ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى كتاب عارية. نبدأ أولا بالتعريف. العارية في اللغة بتشديد الياء قال عارية، وقد تخفف فيقال عارية، والتشديد أشهر وأفصح، وهي مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، وسميت العارية بذلك لأنها تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير. ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، كلمة عيار فصيحة مستخدمة عند العامة هي فصيحة. ومنه وقيل أنها مأخوذة من العري وهو التجرد، وسميت بذلك لتجردها عن العوض. وقال الجوهري صاحب الصحاح قال هي مشتقة من العار لأن طلبها عار وعيب، ولكن هذا محل نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولو كان طلب الاستعارة عارا وعيبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، لكن يعني ذكر هذا الجوهري في كتابه الصحاح، والجوهري له هذا الكتاب المشهور ومن يعني متقدم أهل اللغة المتقدمين، وقال إنه لما صنف كتاب الصحاح واحتفى به الناس احتفاء كبيرا قال إني ألفت كتابا لم يؤلف أحد مثله وسأصنع عملا لم يصنع أحد قبلي مثله. فحاول الطيران، وضع له أجنحة كي يطير، يظهر أنه في البداية نجح، لكن يعني لما أتى دعا الناس عندما كان مرتفع يعني يبدو أنه اختل عنده يعني شيء فسقط ومات. هذا هو جوهر صاحب الصحاح. طيب، بكل حال قوله إنها مشتقة من العار لم نسلم بهذا، وقلنا إن هذا محل نظر لأنها لو كان طلبها عارا لكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الناس عنها. أما تعريفه اصطلاحا فأحسن ما قيل إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها. إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها. فالمعير يأذن للمستعير في أن ينتفع بمنفعة هذه العين مع بقاء هذه العين. والفرق بينها وبين الإجارة، المستأجر يملك المنفعة، لكن المستعير هل يملك المنفعة؟ لا يملكها، لكن مأذون له التصرف فيها فقط. هذا هو الفرق بينهما. قد أجمع المسلمون على جواز العارية، قال وهي مستحبة، قال المؤلف وهي مستحبة، هي بالنسبة للمعير مستحبة في قول جمهور أهل العلم، وذلك لأنها من الإحسان، قد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، تدخل هي بجملة الإحسان. وهذه يعني إخوان إن الله يحب المحسنين تكررت في القرآن 4 أو 5 مرات، وهذه دل على عظيم قدر الإحسان، وأن المسلم إذا اتصف بصفة الإحسان يكون هذا السبب لنيل محبة الله عز وجل. إن الله يحب المحسنين تكررت في القرآن 4 أو 5 مرات، فهي إذن داخلة في الإحسان. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بقول الله تعالى ويمنعون الماعون، وقد فسر منع الماعون بمنع الزكاة وفسر بمنع العارية، والصحيح أنه يشمل الأمرين جميعا كما رجح ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، هو يشمل منع الزكاة ويشمل منع العارية. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني مستو واسع، تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله، وهذا موضع الشاهد، قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها يوم وردها. وهذا الحديث ظاهر في إثبات الوعيد في حق من منع العارية. لاحظ أول حديث وعيد شديد: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها تنطحه ذات القرن بقرنها. ثم لما فسر المقصود بحقها قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها. وهنا ورد وعيد شديد على منع العارية، والوعيد لا يكون على ترك مستحب وإنما يكون على ترك واجب. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. يعني لو أردنا أن نوضح هذا المثال، مثلا لو افترضنا مثلا عندك سيارة، جارك اضطر لتوصيل أحد أبنائه أو أهله للمستشفى، مضطر ضرورة، ما عنده سيارة، فطرق عليك الباب وقال: أنا أريد أن أستعير منك هذه السيارة، وأنت مستغني عنها لن تحتاجها الآن، أو عندك أكثر من سيارة، وجارك ما عنده شيء وهو الآن مضطر، هنا يجب عليك أن تعطيه سيارتك، وإلا تأثم، على قول الراجح تأثم مع غناء المالك وحاجة المستعير. هذا هو القول الراجح، هو الذي يدل له ظاهر الأدلة ويمنعون المعون. وحديث أبي هريرة أو حديث جابر صريح، صريح وهو في صحيح مسلم، صريح في وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير. نعود لعبارة المؤلف، قال: منعقدة بكل قول أو فعل. سبقا نقلنا عن ابن العباس بن تيمية رحمه الله في أول كتاب المعاملات أن القول الصحيح أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ومن ذلك العارية، كأن يقول أعارتك هذه السيارة، أو يقول اركبها، أو استل عليها، أو اذهب بها إلى حاجتك، أو نحو ذلك. قال: بشروط ثلاثة، ذكر المؤلف شروط صحتها. الشرط الأول: كون العين منتفعا بها مع بقائها، يعني مع بقاء عينها، فإن كانت العين لا ينتفع بها إلا بإتلافها، هل هذه عارية؟ ماذا تسمى هذه؟ هبة أو صدقة؟ فالصدقة أقرب، فإذا كنت مثلا أعطيه طعام ويأكل هذا الطعام، أنا أقول هذا عارية، هذا يعتبر صدقة. أو هبة كانت مثلا على إنسان غني. طيب، الشرط الثاني: كون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحو ذلك. طيب، لا تلازم بين عدم جواز البيع وبين الإعارة، فقد تجوز الإعارة مع عدم جواز البيع. ومن أمثلة ذلك الكلب، الكلب لا يجوز بيعه وتصح إعارته، كلب الصيد يعني، كلب الصيد، كلب الصيد أو الحرث أو الماشية تجوز إعارته مع أنه لا يجوز بيعه في قول جمهور أهل العلم. كذلك أيضا الفحل بالضراب يجوز إعارته ولا يجوز أخذ عوض عليه. قال المؤلف: وكون المعير أهلا للتبرع، لأنها نوع تبرع، فهي إباحة منفعة وهذا نوع تبرع، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، بأن يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا. قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، وذلك لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير، فجاز له الرجوع. قياسا على ماذا؟ لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسا، من يذكر؟ أحسنت، على الهبة قبل القبض. قياسا على الهبة قبل القبض، الهبة قبل القبض هل يجوز لك أن ترجع فيها؟ يجوز. لو وهبت إنسان هبة، قلت وهبتك مثلا 10,000 ريال ولم يقبضها، فيجوز لك أن ترجع فيها، لكن إذا قبضها لا يجوز. فالعارية هنا للمعير الرجوع في عاريتي في أي وقت، لأن المنافع المستقبلية لم تقبض، لم تحصل في يد المستعير، فهي أشبه بالهبة قبل القبض. لكن المؤلف استثنى من هذا مسألة، قال: ما لم يضر بالمستعير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلو أنه أعاره سيارته ليذهب بها مثلا إلى مكة ثم يرجع، لما ذهب به إلى مكة قال: والله أنا رجعت في العارية، يحق الضرر، يحق الضرر. فإذا لابد أن يقيد ذلك بما إذا لم يضر ذلك المستعير، لعموم حديث لا ضرر ولا ضرر. المؤلف ذكر أمثلة لحصول الضرر، ذكر 3 أمثلة. قال: فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع، يعني من أعار سفينة للحمل لم يرجع حتى ترسي السفينة، وبالنسبة لإعارة الأرض للدفن حتى يبلى الميت، وإعارة الأرض للزرع حتى يحصد الزرع، وذلك لأنه يلحق المستعير الضرر في حال الرجوع، ويكون للمالك أجرة المثل، يكون للمالك أجرة المثل من حين رجوعه إلى حصاد الزرع في مسألة الحصاد. قال: ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع، يعني في مسألة الزرع يكون للمالك أجرة المثل من رجوعه إلى الحصاد، فاستثنوا يعني هذه المسألة. ثم قال المؤلف: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. وسبقا ذكرنا الفرق بين الإجارة وبين العارية، وأن المستأجر يملك المنفعة بينما المستعير مأذون له في المنفعة. فإذا المستعير في استيفاء المنفعة كالمستأجر، فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير، يعني مستعير لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك، وذلك لعدم ملكه المنافع خلاف المستأجر. من استأجر منك بيتا هل يجوز له أن يؤجر هذا البيت أو لا؟ مرت معنا هذه مسألة في كتاب الإجارة. إنسان استأجر منك بيت، هل يجوز له أن يؤجر؟ نعم يجوز أن يؤجر من هو مثله أو أقل منه في الضرر، لكن المستعير ليس له أن يعير وليس له أن يؤجر إلا بإذن المالك. طيب، لماذا فرقنا بينهما؟ لأن المستأجر يملك المنفعة ويتصرف فيها، ملكه منفعة هذه الدار ملكا له، هو حر فيها، يستوفي المنفعة بنفسه، يستوفي المنفعة بغيره، بينما المستعير لا يملك المنفعة وإنما مأذون فقط له بالتصرف فيها، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى المالك إذا أراد أن يعير أو أراد أن يؤجر. فإن أعار المستعير بدون إذن المالك فتلفت، فللمالك مطالبة أيهما شاء، يعني المستعير أو المستعير منه، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن، لأنه قبضه على أنه ضامن. قال: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم. هذا يقود إلى مسألة وهي ضمان العارية. العارية أمانة في يد صاحبها، يجب عليه المحافظة عليها ليردها سليمة، قول الله تعالى: إن الله يأمركم وتؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر الله تعالى برد الأمانات ومنها العارية. فإذا تلفت العارية بتعد أو تفريط من المستعير فيضمنها، في قول بإجماع العلماء، إذا تلفت بتعد أو تفريط فيضمنها بإجماع العلماء. أما إذا تلفت العارية من غير تعد ولا تفريط من المستعير هل يضمنها أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فالمذهب عند الحنابلة أنها مضمونة على المستعير إلا في أربع مسائل، ولهذا قال المؤلف: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. المثلي، وسيأتي أيضا في الغصب، المثلي عند الحنابلة يقولون هو كل مكيل أو موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة. هذا تعريف المثلي عند الحنابلة. المثلي كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم، يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة. إذن نطاقه ضيق، كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة، فمعنى ذلك أن يعني نطاق المثلي عندهم ضيق جدا. والقول الراجح كما رجح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أكثر محققين من أهل العلم أن المثلي ما له مثل أو شبيه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مصنوعا أو غير مصنوع، كل ما كان له مثيل أو شبيه فهو مثلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طعام بطعام وإناء بإناء، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فأهدت إحدى نسائه للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما، فأخذت عائشة الغيرة كيف تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما وهو في بيتها واليوم يومها، فأخذت الطعام من الغلام ورمته في الأرض وكسرت الإناء، يعني انظر الغيرة الشديدة كيف تفعل بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعام بطعام وإناء بإناء، غارت أمكم، قال غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء. انظر لحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع الموقف بحكمة وبرفق ولين، لأن قدر أيضا مشاعر هذه المرأة لما غارت غيرة شديدة، لأن الإنسان عند الغيرة الشديدة كالغضبان غضبا شديدا تصرف تصرفات يعني يندم عليها فيما بعد. فقوله طعام بطعام وإناء بإناء يدل على أن المثل لا يختص بالمكيل والموزون، صحيح أن المثلي كل ما له مثل أو شبيه. قال: فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. وهذا هو المذهب عند الحنابل أنها مضمونة، مضمونة مطلقا إلا في أربع مسائل. قال: لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. المسألة الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، فيقول هذه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ قالوا: لأنه يعتبر من جملة المستحقين، يعتبر من جملة المستحقين لهذا الوقف. المسألة الثانية: وفيما إذا أعارها المستأجر فلا ضمان. لماذا؟ لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة، لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة، فحكمه حكمه في عدم الضمان، كما أن المستأجر لا يضمن، فكذلك أيضا المستعير لا يضمن، المستعير من المستأجر لا يضمن. المسألة الثالثة قال: أو بليت فيما أعيرت له، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، المسألة الرابعة: وركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته، أركب دابته منقطعا فتلفت تحته لأنها بيد صاحبها، لأنها بيد صاحبها فلا يضمن. فإذا المذهب عند الحنابلة أن العارية مضمونة إلا في هذه الأربع مسائل، والقول الثاني في المسألة أنها مضمونة مطلقا، أنها مضمونة مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثالث أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أنها لا تضمن، أنها أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية. فالمسألة إذن فيها ثلاثة أقوال: القول الأول قول الذي قرره المؤلف مضمونة إلا في أربع مسائل، القول الثاني مضمونة مطلقا وهو مذهب الشافعية، القول الثالث أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية. نأتي للأدلة، نعم نأتي أول الأدلة قبل الراجح. من قال بأنها مضمونة مطلقا وكذلك الحنابلة الذين قالوا مطلق مضمونة إلا في أربع مسائل، استدلوا بحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه أدرعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، فالعارية مضمونة. وصفوان هو مما تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، يعني هناك بمسلمة الفتح ومن بعدهم، من أسلم بعدهم تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بغنائم حنين وأعطاهم غنائم عظيمة. صفوان قال: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى شرح الله صدري الإسلام. ولاحظ أن المال له أثر، أثر في الحب والكره وفي قلب المشاعر، وفي يعني المال له وقع، له وقع. ولذلك جعل الله تعالى في الزكاة صنفا، صنفا من أصناف الثمانية المؤلفة قلوبه، كما يقال في المثل: الفلوس تغير النفوس. المال له أثر، يؤثر يا أخوان، المال يؤثر، ولذلك تشرى به الذمم، تشرى به ذمم بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب مع بعض الناس، ومنهم كان صفوان حتى أسلم وشرح الله صدره للإسلام. لكن قبل ذلك، قبل أن يسلم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعير منه أدرعا، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مضمونة. وهذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح. فجعلوا قوله عارية مضمونة، جعلوها صفة كاشفة لحقيقة العارية، قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل عارية ومن شأن العارية الضمان. هذا معنى كاشفة، بل عارية ومن شأن العارية الضمان. واستدلوا أيضا بحديث سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفي سنده مقال في ضعف. أما أصحاب القول الثاني الثالث الذين قالوا بعدم الضمان، فاستدلوا بحديث صفوان نفسه، قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة ليست صفة كاشفة، بل صفة مقيدة، بل صفة مقيدة، يعني أستعير منك هذه العارية متصفة بكونها مضمونة، وإلا فالأصل أن العارية غير مضمونة. لاحظنا الدليل واحد استدل به الفريقان، هذا من أسباب اختلاف العلماء المختلفون في فهم دلالة الحديث، فجعلوا إذا قوله مضمونة صفة مقيدة وليست صفة كاشفة. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مع حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قلنا الحديث في سنده ما قال، لكن قالوا إن العارية أمانة تؤدى كسائر الأمانات فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذلك لدخولها في جملة الأمانات، ولأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب وإما تصرف لم يؤذن له فيه، وهذا غير وارد في العارية. القاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون، ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون، فهذا المستعير قد أذن له في الانتفاع بهذه العارية، فالأصل أنها أمانة في يده، هذا هو الأقرب للأصول القواعد الشرعية، أنها أمانة في يده لأنه أخذها من صاحبها بإذنه، فهي كالوديعة وهي كالعين المؤجرة وهي يعني كسائر الأمانات، فما الذي يخرجها عن ذلك؟ ومما يؤيد هذا المعنى أن الحنابل لما قالوا أنها لا غير مضمونة رجعوا واستثنوا مسائل، أربع مسائل قالوا أنها مضمونة فيها. سبق أن ذكرنا أن من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه وعدم اضطراده، فالأقرب إذا للأصول والقواعد الشرعية هو أن العارية أمانة كسائر الأمانات، وأنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وليس هناك دليل ظاهر يدل على ضمان العارية بدون تعد ولا تفريط. وحديث سمرة كحديث غصب يا محمد أجبنا عنه وقلنا هو دليل على أنها غير مضمونة، وليس الدليل على أنها مضمونة. مما يؤيد هذا أن صفوان لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذ أخذ غصب أو أخذ رد، فقال بل عارية مضمونة، يعني أؤديها إليك وأردها لك، وأشترط على نفسي الضمان، أشترط على نفسي ضمانها. فهذا إذن هو القول الراجح في المسألة. إذا خلاصة الكلام في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في ضمان العارية على ثلاثة أقوال: قول بأنها مضمونة مطلقا، وقول بأنها مضمونة إلا في أربع مسائل، وقول بأنها غير مضمونة، وهذا كله عند عدم التعدي أو التفريط، والراجح أنها غير مضمونة وأنها أمانة كسائر الأمانات. طيب، بدنا نأخذ ما تيسر أيضا من كتاب الغصب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، أو ما انتهينا صح، بقي عندنا نعم ما انتهينا من العارية، بقي سطران. قال: ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. ومن استعار ليرهن، استعار عارية ليرهنها، فإن المرتهن يعني الذي تكون عنده العين المرهونة أمين، والذي يضمن عند التلف المستعير، سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن، يعني لم يضمن في هذه الصورة، يعني أضافوها كذلك في هذه الصورة، فيما إذا سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها، سلم له السيارة ولم يستعملها، أو استعمل هذه الدابة في مقابلة علفها فتلفت من غير تعدم ولا تفريط لم يضمن. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذه المسألة، على القول الراجح نقول عارية أصلا غير مضمونة إلا بتعد أو تفريط، لا نحتاج لهذه التفريعات كلها، على القول الراجح للأربع مسائل التي ذكرها المؤلف ولا هذه المسألة، نقول قول الصحيح أن العارية أمانة في يد المستعير فهي غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وعرف المؤلف تعريفا أيضا قريب من هذا، قال: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ولا مشحة في الاصطلاح. والغصب محرم بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن الغصب من أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. طيب، قوله من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هذا يدل على أن هذا في إيش؟ في مجلس القضاء، لأن الأيمان تكون عند القاضي، يعني خاصم وحلف كاذبا وأخذ حق غيره بدعوى كاذبة، هذا يعني ذنبه عظيم. والغالب أن عقوبته معجلة، الغالب أن عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. يقول: حدثني أحد القضاة يقول إن رجلا من رجال الأعمال، يقول: ادعى عليه رجل بدعوى ولم يكن لهذا الرجل بينة، ويظهر أنه صادق لكن ما عنده بينة، ومبلغ كبير. يقول: يعني قلت البينة على المدعي ما عنده بينة، قلت: اليمين على من أنكر، طلبت منه اليمين فحلف كاذبا، فما هي إلا أيام ومات في حادث السيارة. يقول: وحصل لأخيه قضية مشابهة فخاف ولم يحلف، يعني اتعظ واعتبر بحال أخيه. وهذا كثير، يعني لو تأملتم يعني في هذا القصص، في هذا كثيرة ومتواترة، أن من يحلف كاذبا تعجل له العقوبة غالبة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا في حديث القسامة، حديث ابن عباس الذين حلفوا، يقول ابن عباس: فما مر عليهم حول وفيهم عين تطرف، لأنهم حلفوا كاذبين، ما مرت عليهم سنة وفيهم عين تطرف، كلهم ما هلكوا. هذا من أخطر ما يكون، الإنسان يحلف ويقتطع حق أخيه المسلم بيمين فاجرة، هذا في الغالب أن عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وقد يؤجل الله تعالى العقوبة، يعني ليس بالضرورة التعجيل، قد يؤجل الله تعالى العقوبة في الآخرة لحكمة يريدها الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه على من غصبه منه، وأن يرده عليه بنمائه، يعني بزيادته المتصلة والمنفصلة، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يغرم على رده أضعاف قيمته، كما لو غصب حجرا مثلا وبنى عليه واحتاج إلى أجرة لاستخراج هذا الحجر أو نحو ذلك، احتاج إلى ضعف قيمته فيلزمه ذلك. المهم أنه يجب عليه أن يرد ما غصب، ولا تتم ولا تصح توبته إلا بذلك. وسيأتينا أنه أيضا يلزمه رد الأرش، ويلزمه أيضا الأجرة، ستأتي في الفصل التالي. قال: وإن سمر بالمسامير بابا، وإن سمر بالمسامير أي المغصوبة بابا قلعها وردها، يعني قلع المسامير وردها إلى صاحبها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. إن زرع الأرض وحصد الزرع فيلزم الغاصب بالأجرة. وقبل الحصد، افترض أن هذا الغاصب أراد أن يردها قبل حصد الزرع، فيقال يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته. نقول: أنت يا من غصب منه، غصبت منه هذه الأرض، الآن هذا الزرع موجود، فهل يعني أنت مخير بين أمرين: إما أن تتركه ولك الأجرة إلى أن يحصد هذا الغاصب زرعه، وإما أن تأخذه لكن نخصم عليك أو تدفع نفقتها التي بذلها الغاصب. قال: أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، يعني كل الخسائر التي خسرها الغاصب. فنقول: أنت مخير بين هذين الأمرين، إما أن تتركه ولك أجرة هذا الزرع، وإما أن تأخذ هذا الزرع لكن يخصم عليك الخسائر التي تكبدها الغاصب. قال: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحديث مرة أخرى: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود وخرجه البخاري لكن معلقا بصيغة التمريض في سند مقال، هو والحديث الذي قبله لكن يقوي بعضها بعضا. فإذا يلزم بقلع الغرس وكذلك هدم البناء حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، يعني حتى لو كان أحد الشريكين هو الذي غرس الغرس أو بنى بناء وفعله بغير إذن شريكه فيلزم بقلع الغرس وإزالة البناء لتعديه. طيب، فإن كان بطريق الخطأ، إنسان بنى في أرض غيره بطريق الخطأ، وهذا يحصل كثيرا، فما الحكم؟ لما قامت العمارة تبين أنه قد أخطأ وأن الأرض ليست له. نعم، لكن هل يلزم من بنى بهدمها؟ لا يلزم من بنى بهدمها، لأن هذا ضرر، إضاعة للمال. قد حصل قضية عند أحد القضاة، طالب هذا بهدمها، قال: أنا أريد ترجعوا لي أرضي، هذه أرضي وهذا صك، هذا صك الأرض، أرجعها لي كما كانت، أنا أريد أن تهدم هذه العمارة. لكن ما دام هذا بطريق الخطأ وليس بطريق الغصب، وثبت بالأدلة والقرائن أنها بطريق الخطأ، فإنه لا يلزم بهدمها. هذا لو كان غاصبا صحيح، أما إذا لم يكن غاصبا فيخير، يقال: من تأخذ هذه الأرض يعني ببنائها بقيمتها، أو أن تثمن لك الأرض بقيمتها بالسوق تعوض، أما أن تهدم فهذا إضاعة للمال ولا يجاب إلى طلبه. أما لو كان غاصبا فهذا صحيح، لو كان غاصبا إنسان غصب، فيعني كلام الفقهاء أنه يهدم البناء ويقلع الغرس. نعم. نعم، هذا صحيح، هذا قد يرد، خاصة إذا كان البنيان مثلا مكلفا، غصب وكان البنيان مكلفا، يعني القول أيضا بهدم البناء يرد عليه أن هذا فيه نوع إضاعة للمال، فقد يقال أيضا، يحتمل أن يقال أنه يعوض، يقال كما لو أخطأ في بناء الأرض. قال: فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. نحن قلنا الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة أولا، ثانيا عليه الأرش، أرش نقص المغصوب، وافترضنا أنه لما استخدم هذه بنى زرع في هذه الأرض نقصت قيمتها أو بنى فيها نقصت قيمتها، فيلزمه الأرش، أرش النقص، ويلزمه كذلك الأجرة إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها. فلو أن غصب بيتا ولم يؤجره يلزم بأجرته حتى لو لم يؤجره. فإذا يلزم الغاصب أمور: الأمر الأول أن يرد العين المغصوبة، الأمر الثاني أرش النقص عند نقص قيمتها، الأمر الثالث أجرة المثل إذا كان مثلها يؤجر، فيلزم هذه الأمور الثلاثة. وأيضا عند الرد يردها بنمائها المتصل والمنفصل. وإذا مرة أخرى، الغاصب يرد العين المغصوبة بنمائها المتصل والمنفصل، وكذلك أيضا لو نقصت قيمتها لازمه أرش النقص، وكذلك إذا كانت العين المغصوبة مما يؤجر يلزمه أجرتها. قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله. سبق أن تكلمنا عن المثلي وذكرنا تعريفه عند الحنابلة، فمن يذكرنا بالتعريف عند الحنابلة؟ كل مكيل، نعم كل مكيل وموزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقلنا قول الراجح في المثلي ما له مثيل أو شبيه، هذا قول الراجح. يقول: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، إن تلفت العين المغصوبة فإنه يضمنها، يضمن المثلي بمثله. وعلى قول الراجح يعني مثلي باب واسع وعلى المذهب ضيق، نطاقه ضيق. وأما إذا لم يكن له مثلي، يعني مثلا نفترض أنها بضاعة ثم نفدت من السوق، تعذر أن يوجد لها مثل، فهنا بقيمته، يضمنها بقيمتها، بقيمتها يوم التلف في بلد الغصب، يوم التلف في بلد الغصب. قال: ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم وزنه. هنا يتكلم المؤلف في الزمن السابق إلى وقت قريب كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم. الدنانير من أي شيء؟ من الذهب، والدراهم من الفضة. الأوراق النقدية ما جاءت إلا متأخرة. يقول: ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. فهذا المصاغ المباح إذا كان مغصوبا من الذهب أو الفضة، فننظر أيهما أكثر قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. فإذا كان مصاغ من الذهب يقوم مثلا بالفضة، بالدراهم من الفضة، وإذا كان من الفضة يقوم بالدنانير من الذهب. قال: والمحرم بوزنه، كما لو كانت أواني ذهب أو فضة فتقوم بوزنها لأن صناعتها محرمة، وحينئذ فليس لها قيمة معتبرة فتكون بوزنها. طبعا هذا كما ذكرت بناء على وجود الدراهم والدنانير، أما في وقتنا الحاضر فكما ذكرنا يضمن المثل بمثله إن كان له مثل، إن لم يكن له مثل فبقيمته يوم التلف. قال: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إذا لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الغاصب، يقبل قوله في قدره بيمينه، وذلك لأنه منكر والأصل براء ذمته من الزائد، ولأنه غارم والأصل أنه يقبل قول الغارم بيمينه. قال: ويضمن أي الغاصب جنايته، يعني جناية المغصوب، وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، كما لو كان المغصوب عبدا وكان له جناية، جنى هذا العبد، فيضمن جنايته وكذلك إتلافه، لو أتلف شيئا يضمنه بالأقل من الأرش، من أرش هذا العبد أو قيمته، هو الذي يتحمل الضمان، ضمان الجناية وضمان التلف لأنه غاصب ومتعدد. قال: وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه، في بعض النسخ حتى ولو لمالكه، فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. يعني إنسان أتى بطعام مغصوب وأطعم رجلا فأكله، حتى وإن كان الذي أطعمه المطعوم مالكا له ولم يعلم، لم يعلم بأنه مغصوب، لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهرة أن الإنسان يتصرف فيما يملك، وقد أكله فاستقر الضمان على الغاصب. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، إن كان الآكل يعلم بأن هذا المأكول مغصوب فيستقر الضمان عليه لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى فيها، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الأرض أنها مستحقة للغير، فإذا قلع الغرس والبناء فإن هذا المشتري يرجع على البائع، لأن البائع قد غره، لأنه قد غره، يرجع عليه بجميع ما غرمه من ثمن أو أجرة ونحو ذلك، لأنه قد غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه. مثال ذلك: اشترى إنسان أرضا بصك ثم بنى عليها، فلما بنى نزل في أول البناء أتى صاحب الأرض الحقيقي، تبين الصك الثاني أنه مزور مثلا، وأتى وهدم البناء، فيرجع المشتري على من؟ على البائع، لأن البائع قد غره بهذا البيع، تبين أنها مستحقة للغير. إذن القاعدة في الغصب أن الغاصب يلزمه رد العين المغصوبة بنمائها، ويلزمه رد أرش قيمتها، ويلزمه رد أجرتها إن كان لها أجرة. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، وباقي ما ذكره المؤلف تفريعات على هذه القاعدة، تفريعات على هذه القاعدة. وبقية مسائل الغصب نكمل الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، تكرر كلام الناس حول استضافة قطر لكأس العالم، يقول: وتكاثر التهاني والتبريكات، وبعضهم يقول أن هذا نصر للمسلمين وللعرب، نرجو منكم التعليق وجزاكم الله خيرا. هذا ليس له مجال، التعليق هنا ليس له مجال. على كل حال، مثل هذه الأمور أقول من الأمور التي تخضع لاعتبارات معينة، ولذلك التعليق من الناحية الشرعية ليس له الحقيقة مجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث ليس لعرق ظالم حق؟ يعني الظالم ليس له حق في بقاء ما غرسه، فعرق الشجر ونحوه الذي قد غرسه في أرض غيره بغير حق يلزمه إزالته، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين إعارة العارية وبين جعل غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعارية؟ إعارة العارية يعني أن المستعير يعير هذه العارية، قلنا هذا لا يجوز إلا بإذن المالك، وجعل غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعارية هو بمعنى إعارة العارية، هو بمعنى إعارة العارية. ولذلك نحن قلنا أن القول الصحيح أنها أمانة وأنها غير مضمونة، وهذه التفريعات التي ذكرت يرد عليها ما يرد. الصواب القول الذي لا يرد عليه أي إشكال أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو اشترط المعير الضمان مطلقا فهل له ذلك؟ لو اشترط المعير الضمان مطلقا فهل له ذلك؟ نعم، لو اشترط المعير الضمان فهل يصح هذا الشرط أم لا؟ يعني هذا السؤال جيد. هذه مسألة ما اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال إن هذا الشرط لا يصح، وذلك لأن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد العارية. والقول الثاني أنه يصح، وعليه يدل ظاهر حديث صفوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه الضمان لما قال: غصبا يا محمد، قال: لا، بل عارية مضمونة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قد يكون شيء الواحد مثليا ومتقوما، فبأي اعتبار نعمل، وكيف نفرق بين المثلي والمتقوم؟ الإشكال يرد على المذهب. المذهب عند الحنابلة أن المثل نطاق ضيق، المكيل والموزون الذي يصح فيه السلم وليس في صناعته مباحة. أما على القول الراجح فالمثل واسع، كل ما له مثيل أو شبيه يعتبر مثليا. إذا عدم في السوق ما أصبح له لا مثيل ولا شبيه، نلجأ للقيمة. على القول الراجح المسألة سهلة جدا، ما فيها أي إشكال، لكن يرد الإشكال على المذهب، هو الذي يعني نطاق المثلية فيه ضيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع القرض الصادر من صندوق التنمية العقارية، ولماذا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال العلماء المعاصرين، منهم من أجاز بإطلاق وقال إنه حق ويجوز المعاوضة عن هذا الحق، القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا لكونه يؤدي إلى الربا، لكونها مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، ولما فيه من المخالفة لولي الأمر. والقول الثالث التفصيل، إذا كانت المعاوضة بغير نقد جازت وإلا فلا. وهذا القول الأخير هو الراجح، أنه إذا كان يريد الاعتياض عن قرض صندوق التنمية العقاري بغير نقد كسيارة مثلا أو أرض أو نحو ذلك جاز ذلك وإلا فلا. وإنما اشترطنا هذا الشرط لأنه لو عاوض عن النقد بنقد مثله فإن ذلك يؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل. فمثلا قرض 300,000 مثلا، فإذا قال أعطني 50,000 كأنه عاوض 300 ب350، المسألة تؤول إلى هذا، معاوض 300 و350. لكن إذا قلنا بغير نقد كي يكون مثلا سيارات أو أراضي أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به، لا ترد مسألة الربا. وأما مسألة المخالفة لولي الأمر التعليمات يعني ليس فيها شيء صريح يمنع من هذا، تنازل عن القرض له أيضا ضوابط، يعني بعد كذا قسط يسمحون أيضا بالتنازل، فيعني هو يجيزونه التنازل في صور معينة، فدل هذا على أن مبدأ التنازل أنه وارد. لكن الإشكال هو كونه تؤول إلى معاوضة نقد بنقد مع التفاضل. فحتى وإن قلنا أنها معاوضة عن حق فهي في الحقيقة تؤول إلى معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، ولذلك هو يأخذ 300 ويعطي هذا 350، تقول النهاية في المسألة في النهاية بدل 300 و350 مثلا، وهذا لا يجوز. فإذا جعل غير نقد، جعل يعني أرضا أو سيارة نحو ذلك، زال الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف الجمع بين حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وحديث أمتي كالغيث، وأحاديث نزول عيسى عليه السلام. وحديث نزول عيسى عليه السلام، وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. وهذا في الجملة، هذا في الجملة أن أول هذه الأمة خير من آخرها. ولذلك صحيح في تفسير الآية السابقون السابقون أولئك المقربون قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صحيح أن المقصود ثلة من أول الأمة وقليل من آخرها من السابقين. ولذلك لما جاءت أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأول الأمة أفضل من آخرها، لكن هذا على سبيل الإجمال في الجملة. وقد يأتي في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان من هم أفضل ممن سبقهم، من هم أفضل ممن سبقهم. فمثلا هنا يعني مثلا قبل الناس بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كانوا يعني في أمور الدعوة والصلاح والاستقامة أفضل مما كانت قبل الدعوة، كانت منتشرة البدع والشركيات والخرافات، لكن هذا كان في نطاق يعني هذا البلد. فقد يكون في بعض البلدان وفي بعض الأزمان يأتي يعني يكون اللاحق خيرا من السابق، لكن في الجملة حيث العموم أول هذه الأمة أفضل من آخرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل في أحكام العارية إعارة الكتب؟ وهل هذا من منع العارية إذا خفت من المستعير أن يتأخر في رد المعار وأنا أحتاجه بعد ذلك وأستحي من مطالبته؟ نعم، إعارة الكتب تدخل في هذا. فلو مثلا اضطر صاحب لك أو صديق لك لكتاب وأنت مستغني عنه وهو مضطر إليه، ما وجد نسخة من هذا الكتاب إلا عندك، يجب عليك أن تعيره. وفي الوقت الحاضر يمكن أن تقول له صوره أو صور يعني ما تحتاج إليه، فالتصوير يزيل الإشكال، يعني بدل ما يبقى عندها أياما أو مدة طويلة وتخشى على هذا الكتاب، ممكن تعيره إياه للتصوير ويعيده لك في نفس اليوم، وبذلك يزول الإشكال الذي أشار إليه الأخ السائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما أهلك الله قوم نوح عليه السلام بالطوفان، هل كان بقي على الأرض كائنات حية أم هلك كل شيء؟ وإن كان لم يبقى شيء فمتى أوجدت هذه الكائنات؟ ظاهر النصوص أنه لم يبقى شيء، احمل فيها من كل زوجين اثنين، فسخرها الله تعالى، أتته كلها حيوانات كلها زوجين اثنين، فحملها معه في السفينة ومع عداها غرق. هذا هو ظاهر الآيات. وحينئذ تكون هذه من نسل يعني ما بقي مع نوح. ويحتمل أيضا أن الله تعالى أوجد حيوانات بعد نوح، الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا احتجت إلى الكلب ولم أجد من يهديني إياه، فما العمل؟ وهل ثمن الكلب خبيث على الإطلاق؟ النصوص قد وردت بتحريم بيع الكلب، واستثناء الرواية فيها استثناء إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي ضعيفة لا تصح. وحينئذ يستطيع الحصول على كلب الصيد إما باستعارة أو مثلا بهبة أو هدية أو نحو ذلك. أما يعني بيعه أو شراؤه فالأصل في هذا أنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حبذا لو أعدتم القاعدة في باب العارية فيما يلزم رده والرجوع به. نعم، قلنا يلزم رد العين المغصوبة بنمائها المتصل والمنفصل، ويلزم رد أرش النقص عند نقصها، ويلزم رد أجرتها إن كان مثلها يؤجر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: كيف نفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج في التزام أوامر الشرع؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. مسلم يجب عليه السمع والطاعة وامتثال الأوامر مباشرة من غير تدرج. تدرج كان في بداية التشريع، مثلا عند تحريم الخمر أتى بتدرج، عند فرض الصيام أتى بتدرج. أما يعني الإنسان في الوقت الحاضر يجب عليه التزام بجميع أحكام الإسلام ولا يقول أتدرج فيها. فأما بالنسبة للتدرج في الدعوة فهذا يمكن أن يسلك بحسب حال المدعو. إنسان مثلا لا يصلي ويقع في بعض يعني أمور الفسق، ما تأتي به مباشرة إلى درس من الدروس، لا، تتدرج معه شيئا فشيئا. فهذا من التدرج في الدعوة، يعني تتدرج معه بما يناسب حاله، بما يناسب حال المدعو. أما بالنسبة للالتزام بالأوامر هذا ليس بالتدرج. الالتزام بالأوامر يجب على المسلم أن يلتزم بها كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، نأخذ أسئلة شفهية. نعم. حديث إيش؟ أي نعم. حديث نعم، ما كان حديث عادم الإسلام فيمكن أن تؤخر له بعض الأحكام الشرعية حتى ينشرح صدره الإسلام. هذا نعم يمكن أن يفعل به. مثلا الختان لا يقال لها ختان في بداية إسلامه حتى لا ينفر من الإسلام، حتى يستقر الإسلام في قلبه، ثم بعد ذلك يؤمر بالختان. فيمكن أن يؤخر له يعني بيان بعض التكاليف الشرعية حتى يرسخ إسلامه ويقوى إيمانه. نعم. هنا لا يجب، إذا كان يخشى المعير من أن يلحق حقه الضرر بإعارته لكون المستعير معروفا مثلا بالإهمال، فهنا لا يجب عليه أن يعيره، لا يلزمه ذلك. ولأن أيضا هذا الحكم محكوم بالقاعدة العظيمة: لا ضرر ولا ضرار. كان يغلب على ظنها أن هذا مهمل وأنه سوف يتلف ماله فلا يلزمه أن يعيره إياه. كلامنا في إنسان ليس معروفا بذلك، إنسان معروف بأنه سوف يردها، الأصل أنه يردها، يرد هذه العارية، واحتاج أيضا لابد من حاجته ولابد أيضا من غنى المالك. فهنا يأتي القول بوجوب العارية في هذه الحالة. نعم، وإذا كان في رجوع المعير إذا كان في رجوعه ضرر على المستعير، فعند الحنابلة يقولون له المطالبة في مسألة حصاد الزرع، استثنوا هذه المسألة. والقول بأن له المطالبة مطلقا متجه، لأن ما الفرق بين مسألة حصاد الزرع وغيرها؟ فالقول بأن له المطالبة مطلقا هذا أقرب إلى تحقيق العدالة بينهما بين المعير والمستعير. نعم. نعم القيمة قيمة العين المغصوبة يعني عند تعذر رد المثل أصدق عند تعذر رد المثل نعم عند تعذر رد المثل يقولون تقوم بقيمة التلف قيمتها يوم تلفها في بلد غاصبه يوصل على هذا فتقوم بقيمتها يوم التلف. نعم لا يجوز إذا قبض الموهوب الهبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. قبل القبض يجوز قبل القبض يجوز أما بعد القبض ما يجوز حتى لو اشتكى بدأ من قبض العين الموهوبة خلاص أصبحت ملكا له ولا يملك الواهب الرجوع فيها طلاقا. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك.